من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ولا نزال في الحديث السابع عشر والأخير من باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهديني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إلى آخر الحديث. وقد كانت آخر فقرة انتهينا من شرحها في درسنا الأخير الذي انقطعنا بعده ثلاثة دروس، كانت الفقرة الأخيرة التي انتهينا من شرحها هي: يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. انتهينا من شرح هذا الكلام وكل ما يتعلق به، وتأتي بعد ذلك الفقرة التي تليه وهي: يا عبادي، كلكم عار إلا من كسلتم فاستكسوني أكسكم. هذه الفقرات الثلاث المتتابعة كلها تصب في معنى واحد، وهي أن منافع الإنسان جملة وتفصيلا بيد الله عز وجل، فهو وحده الذي يرعاها ويحققها له. وإذا شاء الله عز وجل قطع رزقها عنه فهلك الإنسان. هذه المنافع الحديث يضرب أمثلة بها لا أكثر، من أمثلتها الهداية والرشد. أول وأعظم ما يحتاج إليه الإنسان الرشد في عقله، ذلك أنه إن لم يتمتع برشد لم تنفعه نعم الكون كله، لأنه لا يعلم كيف يستفيد منه. مفتاح حركة الإنسان على الأرض وبنائه للكون وعمارته لها عمران حضاريا وماديا، مفتاح ذلك العقل. فمن أين يأتي العقل؟ من الله عز وجل. لو لم يهد الله عز وجل عبده عقلا ينير بصيرته لعاش كالأنعام بل أضل. بعد ذلك تأتي المنافع الأخرى. الإنسان أول ما يعقل يوجه وعيه وفكره في طعام وشرب رمقة، لأنه يشعر بأن من طبيعته الجوع الذي يتطلب الطعم، ومن طبيعته الرمق، فهو يسلط عقله ولهو على الحيل والوسائل التي بها يهيئ طعامه وشرابه. ولكن حتى لو أن الله وهب الإنسان العقل إن لم يعده ينابيع الطعام والشراب سيبقى جائعا وسيبقى ظمآنا ولا يفيده عقله شيئا. وقد شرحنا من جملة المنافع الأخرى الكساء، الإنسان يحتاج إلى ثياب تستر جسمه وتجمل مظهره، فالثياب لها مهمتان، مهمة أساسية وأخرى تحسينية، ولكن لو لم يكن الله عز وجل قد أقام كونه هذا على نسق يهيئ للإنسان بواسطة عقله أن يوفر لنفسه الكساء الذي يستر به جسمه ويجمل به مظهره، فإنه لا يمكن إلا أن يعيش كما تعيش البهائم والأنعام. ومهما أوتي عقلا فالعقل وحده لا يحقق شيئا، وقد قلنا في درسنا الأخير إن العقل بما يتبعه من علم لا يوجد معدوما، ولكنه يؤلف وينسق بين الأشياء الموجودة. فإذا لم يخلق الله عز وجل مادة طعامك وشرابك، ما الذي ستخترعه والمخترع غير موجود؟ وما الذي ستنبجه والمادة التي تريد أن تسلط النار عليها بالإنباج غير موجودة؟ كذلك هذه المنفعة الأخرى وهي اللباس، يقول فيها الله عز وجل، والحديث قدسيا كما عرفنا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. لعل كثيرا من الإخوة والناس قد يرون أن هذا أمر ربما يسمونه تافه، يعني هل الإنسان بحاجة إلى أن يذكر بنعمة ثياب يرتديها؟ ومن من الناس فقرائهم وأغنيائهم على مختلف طبقاتهم لا يجدون كسوة يرتدونها؟ وهل هنالك أبسط من كساء يرتديه الإنسان فيستر به جسمه؟ فلماذا ينوه الله عز وجل في هذا الحديث بهذا الأمر؟ وهلا امتن الله علينا بشيء أجل؟ لماذا لم يمتن علينا مثلا بنعمة الوقود التي خزنها في داخل الأرض وبها نحرك وسائل انتقالنا وبها نطير طائراتنا ونسير سياراتنا مثلا؟ هذا أمر أهم، لكن الموضوع اللباس موضوع تافه ربما يقول القائل. لا، من أين جاءت تفاهته؟ جاءت تفاهته من كرم الله عز وجل في أن أغبق هذه النعمة على الناس جميعا فجعلها رخيصة بين أيديهم. ما الذي ألقصها؟ كثرة توكله. من أجل هذا بدت نعمة تافهة في نظر كثير من السلف وأصحاب الفكر السطحي، لكن هذا ليس مقياسا علميا. هنالك نعم في غاية الخطورة والأهمية، أفتسميها نعما تافهة لا لشيء إلا لأن الله تكرم عليك فأكثر لك من هذه النعم؟ الماء مثلا، الماء من أخطر ما تتوقف عليه حياة الإنسان، ولو بحثت عن أثمن شيء ذو قيمة في الكون أخطر وأثمن شيء ذي قيمة في حياة الإنسان، فلسوف تجد أن الماء أثمن من حيث الحاجة الموعية للإنسان إليه. لكن مع ذلك أصحاب النظر السطحي يرونه شيئا تافها. من أين جاءت تفاهته؟ من كثرته ومن وجوده في كل بيت، ومن أن الناس يرونه موجودا أمامهم بكثرة، حتى أنهم يصفحونه في بيوتهم بسبب وبدون سبب. صاحب النظر السطحي المغفلون إذا حدثتهم عن نعمة الله عز وجل في هذا الماء ربما يسمعون من كلامه ويقول لك الماء موجود في كل البيوت. أنشغل عقلنا ووقتنا في القرن العشرين بالماء ونحن نرى المخترعات المختلفة؟ هذا كلام الأغبياء والمغفلين. نفس الشيء في اللباس. اللباس أساسا أوليا جدا لمدنية الإنسان، ومنطلقا بسيطا عاما لحضارته، لا شك في هذا ولا ريب. فهو من أخطر ما يحتاج إليه الإنسان، لكن بفضل الله ونعمته هذه المادة الميسورة موجودة، وكل الناس يكتسون فقراؤهم وأغنياؤهم على تفاوت هذه الكسوة. لكن العاقل لا يحبس نفسه عند هذا الواقع، بل يحرك دونه مع هذا الكلام: كلكم عار إلا من تفوت. يحرك دونه مع هذا الكلام. أصحيح هذا الكلام؟ كلكم عار إلا من تفوت. من أين جاء هذا الكساء، هذا اللباس الذي يرتديه الإنسان؟ لو لم يخلق الله عز وجل في ظهور بعض الأنعام وبرا وصوفا ونبه عقلك إلى ما في هذا الوبر وهذه المادة على جنود بعض الأنعام من فائدة لك، ومن مادة تحقق بها نوعا من كفائك، لما استطعت أن تعيش إلا كالأنعام في الغابة. ولو لم يلهم الله سبحانه وتعالى جودة من أبسط أنواع الحيوانات الدافعة أن تصنع مادة تجمل بها نفسك، لا من أجل الستر فقط، بل من أجل جمال المظهر وأناقة السينة، لما استطعت أن تحقق هذه الحاجة الأساسية في حياتك أبدا. كل المواد التي يحوك الإنسان منها ثيابه، من أين يأخذها؟ يأخذها من بحر الأرض أو من خير حيوان من الحيوانات. فمن الذي سخر الأرض لتقذف إليك بهذه المادة من قطن أو أي شيء آخر؟ ومن الذي خلق في الحيوانات هذه المادة الأخرى وألهم بعدها هذه الصناعة الثانية، ثم وجه عقلك إلى هذا التصنيع؟ من هو؟ الله عز وجل. وما ينبغي أيضا للإنسان أن يكون مغفلا إلى أبلغ حدود الحب فيقول: ولكن أنا الذي سمع، وأنا الذي حس الصوت، وأنا الذي أبدعت الآلات والأجهزة التي تحوك الصياد. هذا كلام المغفلين حقا. ليس المهم في أن تحوك ثوبا أو أن تزنها آلات فتحقق بها صناعة. إنما المهم أن تجيبني عن السؤال التالي: المادة التي تستخدمها لتحوك بها ثيابا، وهي القطن الذي يخرج نباتا من الأرض، أو الصوف، وهو هذه المادة التي أمر الله عز وجل جنود الأنعام أن تستنبت من هذه المادة على ظهورها. ولو لم يخلق الله عز وجل هذه المادة الأخرى الحريرية عن طريق بعض الفاتحات من حيوانات الأرض، لو لم يخلق الله المادة الأساسية التي تكتسيها، ما قيمة صناعتك؟ وما قيمة عملك؟ ما قيمة لشيء من ذلك قط؟ وانظر إلى كلام الله عز وجل في هذا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم، ما وجه الخطاب إلى المسلمين، إلى الذين آمنوا، كما يقول في كثير من الأحيان: يا أيها الذين آمنوا، بل وجه الخطاب إلى بني آدم جميعا في كل عصره وفي كل ألسنتهم وأزمنتهم. فشمل هذا الخطاب الناس بدءا من آدم إلى يوم القيامة. يقول لهم: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قد أنزلنا، الإنسان التافه العقل يقول أنزلنا، أهو مطر حتى ينزله الله عز وجل من السماء؟ كيف يقول أنزلنا؟ الثياب عبارة عن قطن، صوف، حرير وما إلى ذلك من هذه الأشياء التي يكتفيها ويرتديها الإنسان. وهذا شيء لا ينزل نزولا، بل يظهر من الأرض ظهورا. لا، الله سبحانه وتعالى جعل كل الثياب وموادها التي تظهر في الأرض ثمرة من ثمرات الماء الهاطل من السماء. فلولا وقول الماء الذي يكرم الله عز وجل في عباده من السماء لما ظهر أي نوع من المواد الأولية لكسوة الإنسان ولباسه. ولذلك يقول الله عز وجل: أنزلنا عليكم لباسا، أي أنزلنا عليكم الوسائل التي استنبطت المواد الأولية والأساسية للباسكم، كقوله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الحديد بحسب الظاهر لم ينزل، إذ هو ليس بثلج ولا برد ولا مطر، إنما هو عبارة عن فلزات موجودة في طوايا الأرض، ولكن الله يلفت لذلك نظرنا وينبه عقولنا إلى أن هذه المعادن التي ادخرتها الأرض وهيئتها لحاجة الإنسان، هذه المواد إنما تجمعت وتكثفت وتبلورت فيها بمطر وبسقيا من الله عز وجل سقى بها الأرض. فلولا آثار انعكست على الأرض من كرم السماء لما ظهر كثيرا من معادن الأرض. وهذا الشيء معلوم في القضايا العلمية، كل معادن الأرض القديمة وكل ما تدخر الأرض تدخره الأرض من خيرات إنما تتفاعل وتتهيأ شيئا فشيئا فشيئا مع الزمن بفعل أمواج. وبفعل انعكاسات خيرات تأتي من السماء متنوعة مختلفة. هذه الخيرات المتنوعة المختلفة تعكس آثارها العلمية التي عرفها من عرف وجهلها من جهل على الأرض. ولذلك يقول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يعني المسألة ليست عبارة عن مقياس شكلي يراه البشر، وإنما هو قانون علمي ينبغي أن نطلع عليه العاقل. لذلك يقول: أنزلنا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ما الفرق بين اللباس والريش؟ كلاهما أنزله الله، وكلاهما أغدق الله عز وجل به نعمة على عباده. قالت العرب: اللباس ما يرتديه الإنسان لضرورة ستر أو رب غائلة حر أو برد، والريش والرياش كلاهما بمعنى واحد اللباس الذي يرتديه الإنسان تجملا وأناقة ليجمل مظهره أمام الآخرين، هذا يسمونه الرياش والريش. فالباري عز وجل ينبه الإنسان إلى هاتين النعمتين. اعتبروا أيها الناس وتدبروا أني قد أكرمتكم باللباس ذي النوعين الذي تحققون به ضرورات الستر والتخلص من أفكار القول والنفس، كما أكرمتكم بما وراء ذلك من ثياب فائدتها من وراء هذه الضرورة تتجملون بها وتتأنقون بها. لذلك أغبطته عليكم وجملتكم به أيما تجميل، وإلا فحدثني عن العلم وماذا يقوله في دون قد هذه الدودة التي ألهمها الله عز وجل ما ألهم، فهي تسعى في سعي زائد لا انقطاع له في أن تبدع هذه المادة العزيزة في شرارة وترصفها رصفا إلى بعضها، ثم تتركها ليأتي دور الإنسان في أخذها وتصنيعها، ثم ليلبس فيتجمل بها. دودة ألهمها الله عز وجل أن تصنع لك أفخم ثيابك، وأخرى ألهمها الله عز وجل أن تعكف على صنع أطيب شرابك. تلك هي دود القلب وهذا هو النحل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. تماما فهذا الوحي الذي أوحى الله به إلى النحل وحيا آخر أوحى الله عز وجل به إلى هذا الحيوان الآخر. أنت إن تسمع شيئا مهمتك جاءت في الدرجة الثانية، ولا تقل أنا الذي أدعت، فأنت وجود القذف سواء. إن صح لك أن تقول أنا لله فقد صح وجود القذف أن تقول هي الأخرى أنا لله سبحانه وتعالى. وإن زاد لك أنا الذي استخرجت العسل وأبعدته من شهره ومعزه، إن صح لك صح للنحل أيضا أن يقول بل أنا الذي يدني. وجود القذف يكون كذبا، كل منهما يبرأ إلى الله من هذا الكذب والعقوق فبإلهام من الله، وكل ذلك بخلق وإبداع من الله سبحانه وتعالى. فلو ان الله سبحانه وتعالى لم يامر ارضا ولا حيوانات ان تقدم لك المادة الاساسية التي تحوك منها ثيابك، ولو لم يرجع الله عز وجل في دماغك عقلا يهديك الى كيفية حوك هذه الثياب، اذا لبقيت يا ابن ادم عاريا. فاذا كنت ترى نفسك اليوم تتمتع بهذه الثياب وهذه المظاهر التي تتألق بها وتتباهى وتتجمل كطير الطائر، اذا كنت ترى نفسك كذلك فلا تنسى المنشأ ولا تنسى الاصل، ولا تنسينك كثرة النعمة ورخصها، وانها اصبحت في متناول يدك، لا ينسينك شيئا من ذلك فضل الله سبحانه وتعالى عليك وكرمه الذي اصدقه عز وجل عليك سلوكا والوانا. من العلماء يناقش في هذه الحقيقه، ومن من المفكرين الاحرار يستطيع ان يرد هذا الكلام باي اسلوب من اساليب البحث العلمي؟ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبس ثوبا جديدا قال الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين، الحمد لله الذي كسانيه، لا ينظر الى الخياط الذي خاطه ولا الى المساج الذي مسجه ولا الى الفلاح الذي رعى الارض ونباته القطن، وانما يتجاوز رسول الله هذه السلسله من الوثائق كلها ويقف امام من امام ينبوع الكرم وامام اساس الخير وهو الله عز وجل، فينسب هذه الكسوه وينسب هذا اللباس الذي يرتديه الى الله، الحمد لله الذي كسانيه وجعلني من المؤمنين. لكن المفسر لا يقول هذا الكلام، وربما يشعر من هذا الذي كسانيه؟ مساج وخياط ومالي الذي دفعته فاشتريت به هذا الصيف، كل ذلك بعرق جبيني، هذا عبارة عن حمق. لا يمكن أن يعيش محبوسا في دائرته إلا أصحاب العقول التي أصابها وباء الذنوب والدوران على ذاته. ثم إن هذه الفقرات كلها نلاحظ أنها تختم بهذه الكلمة: استعدوني أهلكم، استطعموني اطعمكم، استكسوني اكسكم. لاحظوا لماذا؟ ما المراد من تنبيه الله ايانا الى هذا؟ كلنا مجانين لو ان الله لم يكرمنا بالعقل، تمام، كلنا جائعون ظمأ لو لم يكرمنا الله عز وجل بالطعام والشراب، صحيح، كلنا عراق لو لم يكرمنا الله عز وجل بالكسوة والثياب. ما النتيجة؟ النتيجة أننا فقراء لا نملك من عند أنفسنا وانطلاقا من قدراتنا لا نملك أن نغني أنفسنا بشيء، لا بعقل يستنير به دماغه وترى به اتجاه الحياة وتتعامل معه، لا تستطيع أن تمتع نفسك بشيء من ذلك، ولا تستطيع أن تبدع لنفسك لقمة لقمة ولا زرع الشراب لو أن الله تخلى عنك، ولا تستطيع أن تنال خيطا من خيوط النسيج لتتعلق به في امل كسوة تلتقيها. لو لم يتجه البارك عز وجل اليك بالرفق والرعاية والتكرار. اذا عرفت انك فقيرا من حيث الاعتماد على ذاتك تأكدت من قول الله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. كل شيء. والله هو الغني الحميد. الغني يغني. والفقير الذي يتلقى الغنى من الله ينبغي ان يكون حامدا، فالله هو الحميد او المحمود. اذا عرفنا هذا فقط انني اعظم مظهر كبريائي واتطامن وارتدي كسوة العبودية لله عز وجل. كيف؟ العبودية ليس رداء يرتديه الانسان ابدا بشكل من الاشكال ولا ثوبا من الثياب. فكيف يرتدي الانسان العبودية؟ يعلن عن افتقاره الى الله، يعلن قلبا وقالبا، اي شعورا ولسانا. كيف يستهدي الله عز وجل؟ عرفت ان الله هو الذي اكرمني بالرشد، فاقول يا رب زدني رشدا، زدني ادراكا، ولا تسلب نعمة هذا الرشد عني يا رب. لا تبتلني بخرف مما يبتلى به بعض الناس. لا تبتلني بداء النسيان، بداء فقد الذاكرة. لا تبتلني بشيء من ذلك. الأمر ليس بيدك، بيد الله. إذا علمت أن الأمر بيد الله وأنك أحوج ما تكون إليه، ماذا تصنع؟ دائما عينك ترمض السماء وأنت تتوسل إلى الله وتطلب منه أن يبقي هذه النعمة لك وأن لا يبتليك منك يدها. عرفت أن طعامك الذي به أودك من الله كله أكلا وشربا من الله، تأكدت من ذلك كما شرحناه شرحا علميا. يأتي دور الاستقامة، يأتي دور إعلان الحاجة. فماذا تقول؟ يا رب أمد مزيدا من نعمتك علي ولا تقطع عنا هذا الإكرام. اللهم أطعمنا مما رزقته عبادك وأعطنا المزيد من فضلك ولا تقطع عنا رزقك. وهذا لا يكون يعني عند الحرمان، لا، بل العاقل يذكر هذا الطلب عند وجود النعمة أكثر مما يذكرها عند فقدانها. أنا عندما أرى مائدة عامرة وأتذكر أن هذه المائدة ما عمرت إلا بيد الله وإكرامه، ولا أعيد الشرح العلمي الدقيق الذي قلته في هذا الموضوع من قبل، وأنا أرى المائدة أمامي أدرع إلى الله يا رب لا تقطع عنا هذه النعمة، عرفنا نعمك ببيانها ولا تعرفنا إياها بفقدها. ماذا نصنع إن ابتلينا بسغب وزور؟ ها هم أولئك شرائح، هذه حكمة إلهية عجيبة. دائما الابتلاءات موجودة أمام النعم، الأصل الإكرام، لكن يضع الله أمامها شرائح من الابتلاءات حتى يعلم الإنسان أن هذه النعمة إذا ذهبت جاءت هذه الحالة، فاعتبروا. خلق العافية ووضع أمامها شرائح من الأمراض والابتلاءات المتنوعة منها. خلق الله الطعام والشراب والشبع والري ووضع أمامك شرائح بين حين وآخر للجوع الذي تراه وقد اجتاح فئات وبلادا بكاملها، لكي تعلم أن الأمر ليس بيدك. إذا شاء الله عز وجل قطع عنك رزقك، ماذا تصنع إن ابتلانا الله عز وجل كما ابتلى بعضا من الجهات مثل أثيوبيا مثلا الحبشة؟ ابتليت بقحط وجفاف جعل الأناسي في مظهر مرعب عبارة عن جنود متغضبة ليس في داخلها إلا عيسى العظم المخيف. نعم، ماذا يصنع العليم بالحضارات والمخترعات والمدنيات؟ ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ ما صنع شيء. ربنا عز وجل يضعنا أمام ابتلاءات من هذا النوع، شرائح من الناس بهذا الشكل، حتى ندرك ونعلم من جانب. ومن جانب آخر يبتلي الله أصحاب العافية حتى يعودوا بالفضل الذي عندهم على أولئك الذين ابتلاهم الله عز وجل بهذا الأمر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. طبعا بالمناسبة نقول امتحانا يمتحن الله به المسلمين، ولكن المسلمين قد أثبتوا فشلهم في هذا الامتحان بجدارة الفعل، أثبتوا خيبة الأمل في شكر الله عز وجل بأسوأ ما يمكن أن يصوره أناس قائدون. الأغنياء الذين يملكون الأموال التي لا تحبها ولا تحصيها الأرقام، أصحاب الأموال التي لو عددت فوائدها الربوية وأخذت هذه الفوائد وحدها لأغنت هؤلاء الجائعين ولأنقذتهم من براثن الهلاك. لو أنك فقط جمعت موائد الولائم التي تفيد أطعمة يؤكل منها 10 من 100 فقط وربما أقل من الناس، ويلقى الباقي في باطن الأرض، تأثر أثر وتلقى هذه الأطعمة الباقية في داخل الحفر وترجم بالتراب. لو أننا جمعنا بقايا هذه الأطعمة وصنعناها وبعثناها إلى أولئك الجياع لأنقذتهم من هلاك. لو أننا أحصينا الأموال التي تبذل في سبيل الترف في ربوع أمريكا وأوروبا وعلى الشطآن وفي بناء الأبنية الرائعة والجزر الخيالية الجميلة والتي قد لا نتمتع بها إلا بالمنظر في السنة أسبوعا ربما أو أقل، لو أننا أحصينا نفقات هذا النوع من الترف لسدت هذه النفقات لسد هؤلاء الجياع. ولكن المسلمين في معظم أحوالهم وبلادهم أعلنوا عن خيبتهم أمام هذا الامتحان الرباني الذي امتحنهم به. إذن أنا عندما أرى أولئك الإخوة الجياع الذين يتساقطون جوعا ويهلكون أعلم أن الإله الذي ابتلاهم يبتليني أنا أيضا إلى شأن، وهذا الأمر يسير على الله. إذا عرفت هذا عند وجود النعمة وفي كل حال عندما أذكر الطعام والشراب أقول يا رب أطعمني، يا رب لا تقطع عني رزقك. ولكن مع الأسف أيها الإخوة الطفل في كثير من الأحيان يكون أعقل من رجل عاقل من الناس. لماذا؟ لو أن والدا أمسك بطفله بيديه وأشرف به على بئر أو أشرف به على بحر، نعم، ونظر الطفل فراء البئر وعمقه تحت قدمه أو خطورة البحر تحت عينيه، ماذا يصنع لهذا الطفل؟ هو ممسوك بيد أبيه والده ينفكه، ومع ذلك فماذا يصنع الطفل؟ يتشبث بأبيه. يتشبث بكلتا يديه الكثيرتين وتحدق عيناه بأبيه بشكل يبعث أشعة من الذل والاستعصار أن لا يتخلى الأب عن طفله هذا. طيب الطفل لماذا لا يقول أنا مطيوع بعناية أبي؟ أها أنا محفوظ يداه تمسكانه مع ذلك. الطفل وهو يعيش النعمة لكنه يرى بعينه النقمة ويقدر أن من هذا الأب الذي قبض على ابنه ليحميه قادر على أن يفلته. يدرك الطفل هذا، فهو حتى في اللحظة التي يعيش فيها بكلاءة أبويه يتشبث بأبيه أن لا يتركه ويرسل أشعة نظرات الذل والاستعتاب أن يظل يرحمه فلا يتركه للبلاء المهلك. ولكن الرجل الكبير العاقل يتقلب في هذه النعم كلها تماما كما أمسك الأب بجسم ابنه الصغير ويرى بعينه فعل الله بمن شاء من عباده، إذ يأخذ النعمة ويرسل بدلا منها النقمة. إن في جسم مرض أو في عقل جنون أو في الأرض قحطة في أي شيء من الأشياء يرى هذا، ومع ذلك فهو يستمر بأنف متسامح وينسى الله عز وجل ولا يذكر الله سبحانه وتعالى كما ذكر هذا الطفل نعمة الأب ونقمته بأي ذل. أليس هذا جميلا على أن الطفل الصغير في بعض الأحيان يكون أعقل من الرجل الكبير الذي يدرك؟ نقف عند هذا الحد ونكمل شرح الحديث إذا أحيانا الله يوفق في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.